يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى بالزريعة أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات المنتقى الدعوي السادس هذه المادة، والتي هي بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة، فضيلة الشيخ عبد الحميد الزبيري. ميزتها هي الاعتصام بدين الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام الميزة الأسمى التي تميزها عن غيرها من الأمم هي أنها متمسكة بما جاءها عن ربها وبما ثبت لها عن رسولها عليه الصلاة والسلام. لقد دلت نصوص الوحي السنية التي جاءتنا كالفصوص البهية على وجوب الأخذ بما جاءنا عن الله تعالى وبما جاءنا عن سيد البشرية. يقول لنا ربي في القرآن يأمرنا أمر حتم وإلزام أننا نأخذ بكل ما جاءنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه وحي لا ينطق عن الهوى. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو أمر من الله تعالى أن نحتمي، أن نعتصم، أن نتمسك، أن نأخذ بكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءنا عن رسول الله إنما هو وحي من الله أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل يا عباد الله ينفي بل إن الله سبحانه وتعالى ينفي قل بل إن الله عز وجل ينفي على الأمة المحمدية على هذه الملة الطيبة على هذه الأمة الشاهدة ينفي عليها كمال الإيمان إذا لم تختفي آثار سيد الأنام. يقول لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن: فلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية عندها سبب نزول، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بنت عمته أم المؤمنين زيد بنت جحش، خطبها لابنه قبل أن يحرم الله تعالى التبني زيد بن أسامة زيد بن ثابت زيد يعني زيد إيه. فلما قضى زيد منها وطارا زيد بن حارثة لما خطبها ظنت أنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرها بأنها لزيد وهي بنت من وهي صاحبة الحسب والنسب وهو من اشتري في سوق النخاسة ثم كرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فصار ينادى بابن محمد قبل أن ينزل الله تعالى ينزل الله عز وجل آية حرمة التبني، فكأنها ثقلت هذا الأمر، فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل ربي سبحانه وتعالى في آية واحدة أخرى يقول لنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية أيضا عندها سبب نزول، يرويه البخاري ومسلم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه قال: كانت لي أرض أنا وجاري الأنصاري، إلا أن أرض الزبير رضي الله عنه كانت هي الأولى متقدمة على أرض الأنصاري، وكانت لنا ساقية نسقيو الأرض نتاعنا، فكان الماء يمر على الأرض نتاعي لأنه لابد أن يسقي هذا الأرض لأنه هي الأولانية باش يجي الأرض الثانية أرض نتاع الأنصاري. فتخاصمنا الأنصاري قال لابد أننا نسقي كيف كيف ولا قد خليني أنا نسقي الأولاني. قال فتخاصمنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة ارتضاها أمر الزبير أن يسقي أرضه وأن يترك في نفس الحال في نفس الآن أن يترك الماء يصل إلى أرض الأنصاري. قال الأنصاري: أولأنه ابن عمتك؟ يعني كي جا ولد عمتك حكمت له بهذا الأمر؟ فعادنا صلى الله عليه وسلم إلى الحق إلى العدل، قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يعود الماء إلى أصله ثم يعود إلى أرض الأنصاري. قال الزبير لما نزلت هذه الآية قال: نزلت في وجاري الأنصاري، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كأن الله تعالى يخبرنا بأن حال المؤمن التسليم القلبي قبل التسليم القولي والعملي لكل ما جاءنا عن الله في دستور الأمة والنبراس المنير وفي كل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الصراط المستقيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. كون المعترض عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام معرض نفسه يا عباد الله للسخط من الجليل جل جلاله وعظم سلطانه والمقامة والعياذ بالله في دار السعير. عرني سمعك لتسمع ما يقول لك ربك سبحانه وتعالى في كتابك. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هل يستوي الذي يكون أمره وفق ما جاء عن ربه ووفق ما وضحه له النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كمن يعترض على أحكام الله، كمن يعترض على أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يرد ما جاء عن الله وعن رسول الله بفكر فاسد أو بمنهج منحرف؟ هل يستويان؟ والله لا يستويان. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن دعوته التي جاءنا بها عن ربنا إنها دعوة صافية نقية زكية لا غبن فيها ولا غبش، كالثوب الأبيض الناصع البياض. هل ترى فيه من هل ترى في الثوب الأبيض من غبن أو من غبش؟ ولذلك جاءتنا هذه الشريعة عن النبي عن ربنا عز وجل بما بعثه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس في ضحاها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر الفقر ونتخوفه، كحال الأمة الآن، هبط سعر البترول، قال الآن أزمة اقتصادية عالمية، وأنا أقول لكم والله ما أزمة اقتصادية ولا عالمية، وإنما هي أزمة إيمان، أزمة أخلاق، أزمة رجوع إلى الله، أزمة تصالح مع الله، أزمة اعتصام بما جاءنا عن الله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، كمل، بركات منين؟ من السماء والأرض. إيمان بالله على الحقيقة وتقوى لله تعالى يساوي نزول البركات من رب الأرض والسماوات. قال أبو الدرداء: كنا نتذاكر الفقر ونتخوف، قال بالك وحنا فقراء، فخرج عن رسولنا فقال: الفقر تخافون؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، تفتح عليكم دنيا، شوف عبارات صب كأن مطر صب، لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي، حتى ما يزيغ قلب المؤمن إلا بسبب الدنيا. وهذا حاصل يا عباد الله، نلاحظ الشيوخ ما شاء الله كبار اللي عاشوا في السبعينات وفي الثمانينات شكون اللي كان مالك كيما الآن فتحت علينا الدنيا، وصار تعلقنا بالدنيا أكثر من تعلقنا بالله. لماذا؟ لأننا تنكسنا الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لتصبن الدنيا عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي. بعد قال: والذي نفسي بيده لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، خليكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لقد تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. بل ها هو النبي عليه الصلاة والسلام الصفي الرضي يوضح لنا بالمثال حقيقة ما جاءنا عن ربنا جل وعلا. أليس بالمثال يتضح المقال؟ يخبرنا عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل. النبي ضربنا مثال بحقيقة هذا الدعوة اللي جانا بها، حقة هذا الدين، حقة هذه الشريعة التي ما جاءت لتنقش على الجدران، وما جاءت لتحفر في القلوب فقط، بل جاءت لتترجم إلى أرض واقع. قال: إن مثلي ومثل ما بعثنا الله به كمثل رجل. تصور أنت هو الراجل، كمثل رجل يأتي قومه، يجي عند قوم تاعك البوزريعة تقول لهم يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، العدو راه جيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، النذير لا يكذب قومه، أنا ما أكذبكمش، راه جيش راه عدو جاينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل في النجاء النجعي احتاميه، العدو راه جاي، هيئوا أنفسكم. قال فأطاعه بعض منهم فأدلجوا، خافوا فأدلجوا فانطلقوا خرجوا فارين بنفسهم، وكذبه بعضهم بقاوا من أين لك، منين شفت باللي الجيش راه جاينا، أنت كذاب، كما كان يقول الكفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كذاب، أنت ساحر، أنت مجنون، أنت كاهن، كيف ربي سبحانه وتعالى يترك فلان وفلان من عيلة القوم لا يبعث فيهم هذه الرسالة ويبعث أنت بشير ونذير. قال فكذبه بعضهم فأصبحوا، فإذا الجيش يجتاحهم فيهلكهم. قال فمثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به، قال فمن أطاعني فقد صدق ونجا، ومن عصاني فقد كذب. والإنسان يخير. لذلك كان دأبه عليه الصلاة والسلام الحرص على نجاة الأمة وتمسكها بهذا الخير العميم الذي جاءها عن ربها. هذه قصة يرويها لنا العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ثم أقبل علينا. من أدب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون يرعى أصحابه، كان يجلس معاهم، كان يخاطبهم، كان يسأل عليهم، كان يرعى في أداء شؤونهم. قال فأقبل علينا بموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة بليغة جدا حتى القلوب ارتجفت والعيون سالت. قال فقال قائل يا نبي الله كأنها موعظة مودع، فبما تأمر؟ كأنها موعظة واحد مودع، ما نصيحتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، عضوا عليها بالنواجد، والناجدة هي الدرس الأخرانية. كان العلماء قال من شدة ما يلقاه الإنسان في سبيل تمسكه بهذا الحق الذي جاء به النبي الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. قال عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام حريص على أن تتمسك الأمة بهديه، لأن المراد بالسنة هنا طريقته، هديه، منهجه الذي جاءنا عن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر وساروا على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام في نصيحة من يأتوا بعدهم. ولذلك تلقى مثلا حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطب الناس خاصة العلماء قال يا معشر القراء يا معشر القراء استمعوا تبعوا السمع مش ما السمع ما جاء عن الله تعالى في كتابه وما جاءكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يا معشر القراء استمعوا فقد كفيتم ربي كفاكم مؤنة أنك تبحث ربي يطلب منك أنك تمشي على الصراط الذي نسأل الله تعالى على الأقل في كل يوم وليلة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. وإذا قال يا معشر القراء فقد كفيتم في رواية فقد سبقتم سبقا خلاص مشات باين طريق واضح وإن أخذتم شمالا وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم. إذا حبيت تنحرف على المنهج عن الصراط إذا حبيت تترك الاعتصام بحبل الله إذا حبيت تترك الاعتصام بكتاب الله وهدي رسول الله على ما كان يفهمه سلف الأمة فقد وانحرفت يمين أو شمال على هذا الصراط فقد ضللت ضلالا بعيدا. ولذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه يصورن تمسكنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم كمثل سفينة نوح. ألم يأمر الله تعالى أن يصنع السفينة؟ أمره وأمره أن يحمل منها شكون المؤمنين والباقي عقبهم الله تعالى بماذا؟ بالطوفان. من الذي نجا؟ هل الذي نجا هو الذي بقي خارج السفينة أم الذي انضم إلى السفينة؟ الناجي هو الذي اعتلى سقف السفينة. قال إن السنة يقصد بها الطريق المنهج الصراط اللي نسأل ربنا عز وجل يهدينا هذا الصراط. قال إن السنة مثل سفينة نوح من ركبها فقد نجا. من اعتصم بحبل الله من اعتصم بهدي رسول الله من اعتصم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام صار من الناجين ومن تنكس الطريق صار من الهالكين والعياذ بالله. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يهدينا هذا الصراط. لكن قبل ما يسدون النصح هم رضي الله عنهم وأرضاهم تمسكوا بالقول والفعل ما كانوا فقط دعاة بأقوالهم للمتبوعين بل كانوا دعاة بأقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا متبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. يروي البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الخلافة إلى أبي بكر الصديق وكفر من كفر من العرب كي يرتدوا وكان منع الزكاة قالوا كنا نعطيها النبي صلى الله عليه وسلم كان حي الآن مات علاش نعطيو ولك ليك؟ ربي قال شوف التأويل الفاسد، خذ من أموالهم، كان أمر النبي، أنت ماكش نبي. فماذا فعل؟ قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. جاءه عمر قالوا كيف تقاتل قوما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدوا أن لا إله إلا الله؟ شوف الاتباع. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلنهم ولو منعوني عقال بعيري كان يعطونه النبي صلى الله عليه وسلم. حبل تاع بعير كانوا يعطيه النبي أنا أقاتلهم عليه. شدة الاتباع. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فما زال يتكلم معايا ويحاججني حتى شرح الله صدري إلى ما شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فعلمت أنه الحق. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مرة وهو يطوف بالبيت الله الحرام، أسأل الله ألا يحرمنا رؤية بيته بأداء عمرة أو حج، خاطب حجر الأسود، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك بقبلتك. لا إله إلا الله. قيمة الاتباع، قيمة التمسك، قيمة الاعتصام. قال والله إني لأعلم أنك حجر النافع الضار إنما هو الله، أنت لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قل لي بربك، هل الذي يسير هذا المسير يقبل حجر لأن النبي قبله في الأمر العظيم يترك الاعتصام بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله لن يتركه. إذا كان في الأمور البسيطة متمسك بها فما بالك بالأمر الجلل، بالأمر العظيم. وللأسف سأذكر إن شاء الله من بعد حال الأمة الآن مع الاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن من شدة اقتفاء الصحابة لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن ابن عمر قال اختتم النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم ذهب، فاختتم الصحابة بخواتيم ذهب. ما قالش رسول الله علاش لبست خاتم تاع ذهب؟ الرؤيا فقط تقتضي الاتباع. الرؤيا فقط شافوه دار خاتم تاع ذهب لازم كاع يديروا خاتم تاع ذهب. قال ثم نبذه نفس المرماه. وش تصور؟ وتصور في ناس بمجرد ما رأوا النبي تختم بخاتم الذهب تختموا ثم نفس نبذ هذا الخاتم وقال إنه لا يحل الأمة لذكر أمتي. وتصور بهذا القلم بعد وتصور الحان الحين لما ترى أنت وأنا وكل واحد فينا يرى إنسان يقتفي أثاره تبعه لابس شيء عجبه لبس كيما لبس ومن بعد نحاه، هل تنزعوا؟ هم والله الذي لا إله إلا هو، كما جاءت في الرواية عن البخاري رواه البخاري عن ابن عمر قال فلما رأوه نبذوا خواتيمهم. لا إله إلا الله. هذا شدة الاتباع. هل في أمور عادية يتبعوه، فما بالكم بالأمور العظيمة؟ بالمقابل يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة تركنا الاحتماء والاعتصام بما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى وبما جاءنا به عن الله. يروي أبو داود، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، عن المقدام بن معدي يكري بن رضي الله عنه وأرضاه، يخبرنا على حال، وللأسف الحال موجودة في المجتمع الجزائري، على الناس يتسموا القرآنيون، يقول لك ما وجدنا في كتاب الله أحللناه وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه. وللأسف في قنوات هذه الآن التي تظهر الآن، في قناة من القنوات يورينا إنسان ملحد في بلد يدين بدين الله تعالى، ويجهر يا عباد الله، يجهر بنقران الذات الإلهية، فضلا على ما جاء نبي سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. وفي بلد اللي ضحى أهله من أجل إعلاء كلمة الله، يخرج لنا واحد ويقول لنا ما هذا القرآن، ما هذا الترتيب؟ علاش ما نرتبوش القرآن ترتيب واحد آخر؟ وهذا موجود عندنا، وقيل هذا الكلام في 2015، لتعلموا أن تمسكنا بهدي ربنا هو النجاة. قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يجلس الرجل على أريكته يقول ما وجدناه في كتاب الله حلالا أحللناه وما وجدناه في كتاب الله حراما حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. نفس الشيء، تمشي السنة مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ونتحدوا هؤلاء القرآنيون أنهم يوضحون في القرآن طريقة الصلاة أو طريقة الزكاة. ربي قال وقيموا الصلاة والزكاة، وضح لي في القرآن أنه في 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن صلاة الظهر 4 ركعات سر، والعيشة 2 ركعات جهرا و2 ركعات سرا، والمغرب 3 جهر و1 سر، لولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه الحج، ولكن أتحدى أي واحد من هؤلاء أن يوضحون مناسك الحج. ألم يحج صلى الله عليه وسلم ثم قال خذوا عني مناسككم؟ وإذا في نفس الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن لحم الحمار الأهلي حرام. هاو القرآن عندك عام، أبحث على حكم حمار الأهلي، ولا أبحث على حكم زكاة الفطر؟ وذلك لابد أننا نأخذ هذا المنهج كامل متكامل. بل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمر بن الخطاب، والحديث رواه ابن أبي عاصم صح، أيضا شيخ الألباني رحمه الله، في يده كتاب أخذه من أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني نخلطوا، جئتكم بالحق وبالبيان الساطع، وأنت تبحث وتقرأ في كتب هؤلاء. قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فإن صدقوكم فقد كذبوا، وإن أخبروكم بالباطل فقد ضللتم. ثم يقول كلمات ينبغي أن تكتب في قلوب المسلمين، خاصة الشباب متأثرين بالثقافة الغربية. ونتعجب مسلم الله يبارك يجي يصلي لنا بالصليب ويقول لك والله ما فيه والو، انا مسلم وبصح نعتز به. قال: والذي نفسي بيده لو ان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. والذي نفسي بيده لو ان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. اذا كان موسى عليه السلام وهو نبي من انبياء الله، اذا جاء ما زال حي في زمن البعثه المحمديه يختفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنحن؟ وما بالك بمن يتباهى بالثقافه الغربيه. إن غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر ليس خوفا لأن عمر قد يتهود أو يتنصر، حاشا، وإنما فيه إيحاء، فيه إيماء إلى خوف النبي صلى الله عليه وسلم من داء قد أصاب الأمم الغابرة، ألا وهو اختلاف الأتباع على أنبيائهم. وهو عليه الصلاة والسلام ينبهنا على هذا الداء، فيقول الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فأسباب هلاك الأمم، أسباب هلاك الأمم من أهمها اختلاف الأمة على منهج النبي الذي جاءها عن ربه سبحانه وتعالى. إن وجود الأمة المحمدية الآن في الحضيض في ترتيب ذيل الأمم سببه أننا تركنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يا عباد الله، الإسلام شريعة الرحمن، راعت فينا واحد الجانب، هذا الجانب هو أننا نحب في العمل، أننا نعرف وش هي الثمار تاع العمل باش تحفز. الآن وكان يجي أستاذ من أساتذة ويقول الطلبة نتاعو قبل ما يبدأوا الاختبار أحفظوا وتمتحنوا وعندكم جائزة كذا، كيفاش تكون همة نتاعهم؟ وأستاذ ثاني يقول عندي اختبار وحفظوا وما كان لا جائزة لا والو، كيفاش تكون نفسية؟ نفسية تاع الطلبة الأولى تكون نفسية قوية جدا، استعدادها للامتحان بحفظها وسعيها إلى الإجابة الصحيحة لأنها تتمنى أنها تنال الجائزة. ربنا عز وجل الذي خلقنا وأعلم بما يدور في خلجات أنفسنا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء إلا وتلقى أنه يحفزنا لما أمرنا بشيء، يحفزنا إليه. من التحفيزات التي تدفعنا إلى الاعتصام بما جاءنا عن الله وعن رسول الله ما يلي: إن الاعتصام بالإسلام شريعة ومنهجا دليل محبة الرحمن. ربي سبحانه وتعالى يمتحن الأمة في آية كما قال ابن مسعود، قال: هذه آية الامتحان، وبعضهم يسميها آية المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلنا ندعي محبة الله ولا لا؟ كلنا نقول إننا من محبي الله، لكن ربنا ها سبحانه وتعالى الذي ندعي حبه قال في قرآنه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فدليل محبة الله اتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمرة ثانية من ثمار هذا الاعتصام أن يكتبنا الله تعالى من الشاهدين. ألم يخبرنا ربنا في القرآن الكريم في دعوى من قال: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين؟ هذه الآية يقول فيها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: والمعنى يا ربي أثبت أسماءنا مع أسمائهم. آمين. لكن لابد من تحقيق هذا الاعتصام. ثمرة من الثمار اليانعة التي يجنيها المعتصم بهدي رسول الله الذي جاءنا عن ربنا سبحانه وتعالى: تحقيق التوبة من الغفار. ألسنا كلنا نتمنى أننا حينما نقف بين يدي الله تكون صحائفنا بيضاء نقية؟ ألسنا نتمنى على الله أن نأخذ كتبنا بأيماننا ونتباهى بها: ها هم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. لكن هذا لن يكون إلا بغفران الذنوب التي لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وسببها الاعتصام بما جاءنا عن ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا في القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه مع هذا الزخم من النصوص الشرعية من كلام الله تعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الاعتصام، كيف حال الأمة الآن مع هذا الاعتصام؟ أقول إن الواقع يخبرنا أن كثير منا زاغت قدماه عن الحق، إما لرأي فاسد، كاين كثير من الناس من رد أمر ربي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، والدين لا يؤخذ بالآراء. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفه. لو كان الدين بالرأي، الخف اللي لبسوه نمسحه من تحت أعلاه، لأنه يلعق به ماذا؟ درن الوسخ. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف. وإذا عمر قال: يا أيها الناس اتهموا آراءكم، لقد كدت أن أضل يوم الحديبية. وبعض الناس موش رأيه، تأويل فاسد. يخبرنا ابن القيم رحمه الله أن سبب انتشار هذه الفرق الإسلامية المنحرفة سببه التأويل الفاسد. وبعض الناس يرى سلوك منهج غير منهج الله. وعندنا الملاحدة، ولذلك أنا أقول سمح الشيخ عاد الآن خاصة في الفترة الأخيرة عاد صراع الأفكار اللي كان في واحد الوقت في السبعينات، الآن عاد للظهور. صار الملحد ما صار ملحد ويصرح بها. قلت في قناة من القنوات ملحد يقول أنا ملحد جزائري، قل أنا ملحد ولا يوجد الله، وهذا النبي ما هو نبي. قالوا: طيب الآن تؤمن بعد بالقبر؟ قال: إنما هي حياة. بصريح عبارة: والذي يؤسفني أنه بحضرة من يدعي العلم. يقول له: لعله هذه أفكار. يا أخي بين حكم الشرع ومن بعد روح يقول هذه أفكار. سؤال الآن يطرح: كيف نتعامل مع من يرفض الاعتصام بهدي الله ورسوله؟ يخبرنا الإسلام على منهج سليم في طريقة التعامل مع هؤلاء. أولاً من المنهج، أولاً الإنكار على صاحبه. إذا شفت واحد تنكر عليه قال هذا خطأ، تنكر عليه باه بالعلم وإزالة الشبهة، هذا أحمد بن حنبل يروي قصة في المسند عن غضيف بن الحارث، هذا واحد من التابعين. يجلس مع أمير ولا مع السلطان اللي هو مروان بن الحكم، يقول له مروان، قال له: لقد أجبرنا الناس على رفع اليدين في على المنبر، يعني الإمام يدعي لازم قاعد نبدو يدينا، وعلى القصص في صلاة الصبح وفي العصر بالجمعة لازم الإمام يقص على الناس قصص في الصبح وفي العصر. شوف الإنكار باللسان مع العلم. قال: أما أنا، قالوا: هذه من بدعكم وأنا لا أجيبكم عليها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو العلم: إذا ظهر ما ظهرت بدعة إلا محيت سنة. هذا المنهج الأول، منهج الإنكار باللسان وبيان هذا الخطأ بالعلم، لأن الله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إخلاص وعلم. ثانيا، إذا مع العلم والإنكار ما حابش، قالوا شو من الدين هذا اللي جبتوه لنا، شو من هذا اللي... ننتقلوا إلى علاج آخر، ألا وهو هجرانه بالكلام. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أرضاه أنه رأى رجلا يخذف ويخذف حجرة صغيرة يرميها، يرمي بها الناس، وقت حبس دقيقة صح موصل مش عليه، ايه راه مش عليه عندنا، طولت عليكم اسمحوا لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلت هذا الصحابي هو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجلا يخذف يرمي الحجر الصغار دع الناس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نهى عن ذلك أو كره ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصاد به الصيد، حجر صغيرة صيد بها صيد ما تجيبش، ولا قال لا يصاد بها الصيد ولا يكلأ به عدو، حتى العدو ما تجيب تدفعوا بها ما تخوفوش بها، ولكن قد تكسر السن وتفقئ العين، حاجة صغيرة ممكن تضربوا الفمو تكسروا سنته، ممكن تضربوا العين راحت عينه. ثم ذهب بين الحكم الشرعي وأن هذا مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ثم رآه مرة أخرى يخذف، قال ألم أقل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كره الخذف؟ والله لا أكلمنك كذا وكذا، ما نجي نهضر معك كاع، ما واش ما نجي نهضر معك لأنك ما وقفتش معايا، ما عطيتليش، ما مشيتش معايا، ما صحبتنيش، لا لا، لأنك خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. حنا في الأسف فينا واحد خصلة كانت عند بني إسرائيل، يلقى صاحبه في معصية ينبه عليها غدو من ذاك، يلقى مع نفس المعصية يبقى صاحبه يأكله ويشربه ويجلسه. العلاج الثالث هو هجرانه بالأبدان، حتى إذا بينت له، وموش مرة الأولى قد قلت لكم ما حبش، بينت ما زي ما حابش، الآن هجرته بالكلام مرات وما حابش، ثالثة هجرانه بالأبدان. يقول الحسن البصري رحمه الله قال: لا تجالس صاحب هوى ليترك أمر الله أو أنه سلم وتبع هواه. قال الله دي من يحاوش عليهم في هواه. قال: لا تجالس صاحب هوان. علاه؟ قال: فيقذف في الجلسة تاعه، فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه، لأن الصاحب ساحب أثر فيك، وإذا ما أثرش فيك وسحبك إلى طريقه، والدليل الواقع دليل المشاهدة أكبر على صدق ما نقول. قال: وإلا فإنه فإن خالفته تمرض قلبك، حبيبك ونحارف تبقى دائما بالصح لكن قلبك يمرض. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله قال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. آخر ما أختم به هو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل يا عباد الله، والتمسك بالإسلام ككل، ما جاءنا عن النبي من آية الله وحديثه صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه فهم السلف، سبيل إلى أن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ينادينا كما روى مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ وهو قائم على حوضه: ألا هلموا ألا هلموا. عيطنا احنا أمته يعرفنا من أثر الوضوء، ألا هلموا ألا هلموا باش نشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. لكن في أمته من يحرم هذه الشرب؟ قال: فيذادن قوم، ملائكة تطبحهم تمنعهم، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي: لا تدري ما بدلوا بعدك، ما وصلوش على الطريق اللي خليته عليهم، ما تمسكوش بكتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول: فسحقا سحقا سحقا، والعياذ بالله. إن شاء الله ربي ما يحرمناش من شربة النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه الذي نظم أو بعده أبدا. أستسمحكم على الإطالة، وبارك الله فيكم، وغفر لي الله لي ولكم، وشكرا على هذا الكرم اللي كرمتونا به. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى للزريعة الجزائر www.uski.hudadiza.com